بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لن تنبت المكارم في أرض نفسك ما لم تكن متواضعا. وإذا شعرت بتواضعك أو شهدته أو فرحت به فأنت متكبر. هذه الحكمة تبين أساسا من الأسس التي تقوم عليها الأخلاق، وهو التواضع. التواضع ليس قيمة خلقية فقط، بل هو أساس تقوم عليه الأخلاق جميعا. ولهذا تقول الحكمة: لن تنبت المكارم في أرض نفسك. ولهذا شبهت التواضع بكونه الأساس الذي تقوم، أو بكونه الذي ييسر الوسيلة التي تيسر للمكارم أن تنبت. التواضع هو كأنه التربة اللينة، التربة الطيبة، التربة الهينة، التربة التي تستقبل الماء ثم تتفاعل معه بكل سهولة، ثم تتحول بعد ذلك إلى رياض يانعة وحدائق جميلة وأزهار وثمار وغير ذلك. فالنفس كالأرض، إذا كانت صلبة كالحجارة لا يمكنها أن تنبت شيئا، إذا كانت رملية جافة لا يمكنها أن تنبت شيئا، لكنها إن كانت متواضعة، التراب يرمز إلى التواضع، يرمز إلى اللين، يرمز إلى القابلية. ولهذا الله تعالى، طبعا من الأمور التي يمكن فهمها، خلق الإنسان من تراب لتوفر القابليات، لكون التراب له استعدادات وله قابليات كثيرة جدا. فإذا ما عاد الإنسان إلى أصله واستشعر ترابيته، فإنه سيصبح محل للمكارم. ولهذا ربما أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما لقب إمام المتقين، عندما لقب الإمام علي بقوله أبا تراب. أبا تراب هذه ليست كلمة، ليست مجرد وصف، هي تعبير، لأن تعبير عن حقائق كثيرة. التراب هو حقيقة الإنسان المادية، وهي عبارة عن قابليات، فإذا تنزلت عليها الروح الإلهية وكانت تلك القابلية في أوج كمالها أنبتت كل أنواع المكارم. ولذلك المكارم هي تحتاج، المكارم هي فضل إلهي. عندما يكون الشخص كريما أو رحيما أو لطيفا أو ودودا أو صادقا، كل هذه فضل إلهي. الله تعالى هو الذي من علينا بهذه المكارم، بهذه المعاني، وهي موجودة. يعني كل شخص توفرت فيه قابلية تنزلت عليه ونبتت في نفسه. ولذلك الذي يصطدم معها الكبر، شعور الإنسان بنفسه يجعله صلبا كالحجارة، يجعله بعيدا عن تناول تلك المكارم. ولذلك كون الإنسان متواضعا يجعله هينا لينا سهلا، يسمع المواعظ ويتأثر بها، يسمع الحكمة وينفعل لها، وتلك الحكمة تنبت في نفسه المكارم. الذي يتكبر يشعر بذاته، يشعر بأنانيته، يشعر بوجوده، يحجب بنفسه عن غيره، ولذلك لا يرى إلا نفسه. ويستحيل لمن يرى نفسه أن يرى هذه المكارم أو تنبت فيه هذه المكارم. هذا مثل التراب الذي يشعر فقط بترابيته، لا ينفعل مع الماء، لا ينفعل مع المكونات الأخرى حتى ينتج نبات. المكارم تحتاج إلى انفعال مع المكونات الأخرى، والانفعال يستدعي طرح الذات، الفناء عن الذات، البعد عن الذات. الذي يبقى منفعلا بذاته منشغلا بها لا يمكن أن يحقق شيئا. تحقيق الأشياء الأخرى نحتاج، أو تحقيق كمالات يحتاج إلى انفعال، مثل المعارف. المعرفة المعلومة بحد ذاتها وحدها معلومة، تبقى معلومة محصورة في ذاتها، لكنها عندما تتفاعل معلوم مع معلومة أخرى ومع معلومات أخرى تشكل معارف جديدة. كما نعرف جميعا المنطق، يعني في المنطق كيف ننشئ النتائج عبر مقدمة ثم مقدمة، تأتي نتيجة معلومة جديدة، ثم تصبح تلك المعلومة جديدة وسيلة لمعارف معلومات أخرى، نتيجة تواضع المعلومة وتفاعلها مع المعلومات الأخرى. وهكذا النفس، النفس الإنسانية عندما تتواضع يمكنها تستفيد من كل الجهات. التلميذ المتواضع يمكن أن يستفيد من أستاذه. ولهذا قال الشاعر: العلم حرب للفتى المتعالي، كالسيل حرب للمكان العالي. ولهذا الله تعالى علمنا في قصة موسى عليه السلام على الخضر، مع كون موسى عليه السلام رسولا من أولي العزم ومكرما وكل العلماء يذكرون أنه أفضل يعني من حيث الدرجة من الخضر عليه السلام، وكلاهما له فضله الخاص، ولكن مع ذلك الله تعالى علمنا أن الخضر عندما جاء موسى عليه السلام قال اتبعني واصبر علي، طلب منه اتباع واصبر، وطلب منه حتى يتحقق بالتواضع، ثم قبل ذلك طلب منه أن يسير مسافات بعيدة ليصل إلى الخضر عليه السلام، وهذا دليل على التواضع. التلميذ الذي يتكبر أن يذهب إلى أستاذه وينتظر أن يأتيه أستاذ، هذا لن يتعلم. التلميذ الذي لا يصغي لأستاذه لا يتعلم. التلميذ الذي لا يأخذ المعلومة ولو من التلاميذ من زملائه تلاميذ، يعني إذا كان وثقة في معلوماتهم، هذا لا يتعلم. الحكيم الذي لا يأخذ الحكمة من أفواه العوام، من أفواه حتى المجانين، العقلاء يستفيدون من كل شيء، حكماء نالوا علومهم من تواضعهم. لقمان عليه السلام تروى عنه روايات في هذا كثيرة في هذا الباب، يعني من باب لأنه يستفيد الحكمة من كل شيء، يستفيد العلوم من كل شيء. يعني حتى بعضهم سمع رجلا يقول سعتر، ينادي على السعتر يقول سعتر بري سعتر بري، ففهم منها هو طبعا لتواضعه ففهم منها اسعتر بري اسعتر بري، واستفاد من هذه الباب. حتى السياق سياق الباعة استفاد منه معلومة، استفاد منه معنى روحيا معنى تربويا. فلذلك المتواضع يعني له القابلية، له الاستعداد، ولهذا ذكرنا أن التواضع ليس مجرد قيمة خلقية فقط، وإنما هو أرض أساس للأخلاق جميعا، على عكسه الكبر. ولهذا الله تعالى قال سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض، ولهذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أول من اتبعهم المتواضعون، أئمة الهدى أول من صدقهم المتواضعون، وأول من انحرف عنهم، وأول من حاربهم، وأول من واجههم المتكبرون، حتى لو كانوا علماء. للأسف الذي يفرح بعلمه، القرآن الكريم ذكر هذا الآن. عندما جاء الأنبياء أول من واجههم الأحبار والرهبان، والذين شعروا أن لديهم علوما، فلذلك استكبروا أن يجلسوا أمام الأنبياء، وقالوا كيف نجلس مع الأنبياء ونحن لنا علوم ونحن لنا معارف، مثل ما فعل النضر بن الحرث في قريش، كان يقص، كان محبوبا في قومه وذا جاه لكونه كان يقص عليهم أخبار رستم وسفنديار وغيرها من الأساطير والأخبار. فعندما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بأخبار الأنبياء والعبر المرتبطة بها، كان يدعون تعالوا أخبركم بهذه القصص فهي أفضل من قصص محمد، كان يقول لهم هذا الكلام، فهو تكبر فرح بعلمه، وتصور أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيزيحه عن ذلك المنصب الذي وضعه لنفسه، تلك المكانة التي وضعها لنفسه، ولذلك الكبر يحول حال بينه. وهكذا فعل أحبار اليهود، أحبار رجال الدين من النصارى عندما واجهوا المسيح عليه السلام، ولذلك كان يسميهم ذئابا، كانوا متكبرين، التكبر هو الذي حال بينهم وبين استقبال تلك المعاني. التواضع هو الأساس، عندما يكون الشخص متواضعا مع الكل يقول ينظر إلى كل الناس يقول ربما أفضل يكون أفضل مني، كيف أتكبر عليه؟ قد يقول أي شخص منهم قد يكون وليا لله، حتى لو رآه على معصية يقول ربما هذا يتوب ويصير أفضل مني، دائما يستشعر أفضلية الغير، طبعا من غير أن يكون ذلك مؤثرا في ثقته. طبعا عندما نقول ثقة بالنفس يعني في مجاهدته وفي جهاده وفي عمله، من غير يشعر بذلك، لأن عندما ننظر إلى الغير برؤية الكمال ثم ننظر إلى نفوسنا بعين القصور قد يجعلنا ننمحي فيهم، لا ليس هذا المراد. نحن نتكلم عن المعاني، عالم المعاني لا عالم الأشخاص، فعندما ننظر إلى هذه الأمور دائما ننظر بدون أن نتكبر على هذه المعاني، نحمد الله تعالى على هدايته لنا، ولكن لا نتكبر بالهداية. الأعظم الكبر كبر بالهداية، الشخص يشعر أنه خص بالهداية، الله تعالى هذه نعمة الهداية التي أهديت لك، فإذا رأيت عاصيا لا تتكبر عليه، لا تقول أنا هذه هداية من الله ليست منك، أنت فقط وفرت لنفسك بعض القابلية ويمكنها أن تزاح عنك، يمكنها أن تبتعد عنك، كما ورد في الحديث بعضهم بني إسرائيل كان ينصح أخاه ويقول له توب إلى آخره، فمرة غضب عليه وقال لن يتوب الله عليك أو لن يغفر الله لك، فغضب الله تعالى على ذلك، قال كيف تقول هذا؟ أنت أدي دورك بالبلاغ، أدي دورك بالبيان، أدي دورك بالدعوة، واترك الأمر لله تعالى، لا تتدخل فيما لا يعنيك. ولذلك التواضع هو الذي يعيدنا للعبودية، يعيدنا لاحترام ذواتنا، احترام الوجود. نحن مجرد عبيد في هذا الكون، لسنا رؤساء، لسنا أربابا، لسنا رؤساء. وإلا أشركنا، البعض ربما يشرك، كما قال بعض الصالحين: كل نفس فيها ما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. ولكن فرعون تجرأ فقالها، والآخرون لم تسنح لهم الفرصة لقولها. يعني أحيانا قد يكون شخص بسيط جدا في حياته، قد يكون فقيرا ولكن مستكبر. ولهذا ورد في الحديث أن من الثلاثة الذين يبغضهم الله: عائل مستكبر، فقير ومستكبر. موجود هذا الصنف، عائل مستكبر، يعني تجده ربما مستبد، له أولاد أو له أهل بيت يتعامل معهم كما كان يتعامل فرعون مع الله. ولهذا ورد في الأثر: الرجل يحشر متكبرا أو مستبدا وليس له إلا أهل بيته فقط، ولكنه تعامل معهم بتلك الصفة. ولو أنه تولى منصب، يعني فرعون، أو تولى رئاسة من الرئاسات، لا فعل مثل ما كان يفعل فرعون، كما كان يفعل الأكاسرة والقياصرة. فلذلك يعني هذا الأمر التكبر ليس مرتبط فقط بالأغنياء. الله تعالى ذكر سليمان عليه السلام، ملك وغني ومال وكذا، ولكن كان تواضع لنملة، تواضع لهدهد، سمع كلام هدهد. أحيانا بعض المتكبر لا يسمع للآخر، يصيخ بخده عنه، يصيخ بسمعه عنه، يصعر خده، لا يلتفت له، ولكن إذا تكلم آخر يلتفت له. طبعا هذه الحكمة تنبه إلى هذا الأمر، وتنبه إلى أمر ثاني خطير وهم جدا، وهو التواضع في الحقيقة حقيقة وليس شعور. يعني أن الشخص إذا تواضع ثم تشهد تواضعه أو شعر به أو توهم أنه متواضع فهذا متكبر. لابد أن يشعر أن هذه حقيقتي، أنا أتعامل وفق حقيقتي، أنا عبد لله تعالى. ولذلك ما معنى التكبر؟ لماذا أفضل نفسي على غيري؟ الله تعالى هو الذي يفضل. فلذلك إذا شعرت أني أنا أفضل وأني فقط من باب المجاملات تنازلت وتعاملت مع هؤلاء فهذا كبر. الكبر هو أن نشعر، هذه ليس فقط في التواضع، في كل الأخلاق، أن تكون شعورا نفسيا حقيقيا، ليس شعورا متكلفا. إذا جلس الشخص مع الفقراء وتأكل معهم وشعر متواضع فهذا كبر، لابد أن يشعر أنه لا يختلف عنهم، وأنه يوم القيامة ربما يكون أفضل منه، وأنه قد يحتاج إلى شفاعتهم، وأنهم في الدنيا قد يكونون أقرب إلى الله تعالى منه، وأنهم سيسأل عن أشياء ربما لا يسألون عنها. فلذلك يستشعر، ليس يشعر فقط أنه أفضل، يستشعر أنه أدنى منهم، وبالتالي يشعر أن لهم المنة عليه بأنه جلس معه. يعني هذا تواضع حقيقي، ومع كل شيء، يعني حتى مع الأرض، عندما نجلس نسير على الأرض ونتكبر هذا كبر. ولهذا الله تعالى ذكر أن الأرض تحدث أخبارها، ويوم القيامة يقول: يا ليتني كنت ترابا. ذلك الذي تكبر يوم القيامة يقول: يا ليتني كنت ترابا، يصبح يشعر بأن التراب أفضل منه. التراب لم يعذب، التراب يطيع الله تعالى، يؤدي واجباته، يسبح ويحمد، يؤدي دوره العبودي. والإنسان يتكبر، يعني ولهذا بعض، يعني كان بعض الصالحين كان يسير في رصيف في أرض، ثم مر كلب، فالكلب ابتعد فتأثر، قال: يعني أنا الآن يعني كأني فضلت على نفسي على الكلب باختيار الطريق وتركت الكلب. نعم، حتى ولهذا ورد في الحديث: رب مركوبة أفضل من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. حتى الحيوان، نعم نحن ربما أجيز لنا استعماله، ولكن نستعمله بتواضع، ونحن نشعر أن الله تعالى لو لم يأذن لنا لما جاز لنا استعماله. الحيوان مثلنا، خلق من خلق الله، ولذلك لم يجز لنا، ولهذا نقول بسم الله عند الذبح، بسم الله يعني بإذن الله، كنا نعتذر له، نقول: أيها الحيوان اسمح لنا، نحن نؤدي، لو لم يأذن الله تعالى لنا لما فعلنا ذلك، ونحن نعلم أن لك محل خاص عند الله تعالى، وأنك بذلك ستنال إلى آخره. ربما لا ندري، يعني هذا أمور أنا ذكرت هذه بأسرار الأقدار، العالم الحين عالم آخر لا نعرفه، ولكن نعلم أن الألم الذي يصيبه سيعوض عنه، ونحن لا نفعل ذلك إلا من باب التواضع، يعني من باب طبعا من باب الإذن الإلهي عندما نستعمل هذه الأمور. ولذلك التواضع لابد أن يكون معرفة، التواضع في أصله معرفة قبل أن يكون سلوكا. عندما نعرف ذواتنا حقيقتنا. ولهذا القرآن الكريم يشير دائما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، من أنت أيها الإنسان؟ ثم كنت ترابا، ثم كنت ماء مهينا، ثم أنت الآن ضعيف. تنظر إنسي بهذه النظرة. ثم أنا في خطر إذا عصيت الله تعالى، إذا تكبرت. ثم التكبر هذا يؤدي بي في التكبر في الأمر الصغير، يؤدي بي إلى التكبر في الأمر الكبير، ولذلك يستشعر الخوف. يعني تصبح هذا التواضع خلق جبلة في نفسه، مشاعر حقيقية ليس مشاعر مزيفة. يعني حتى لو أولئك الذين تواضع لهم تكبروا عليه، يبقى هو في نفسه متواضع ويتعامل معهم بهذا الأمر بما يقتضيه الأخلاق، ولذا لا يفاضل. حتى قال بعضهم عندما عرف التواضع، قال التواضع والتكبر متكبرين. يعني التعامل مع التكبرين كما التعامل مع المتواضعين. عندما تتكبر عليهم يعني لا تتعامل معهم على أساس أنهم كبار، يعني تفرق بين الناس في المعاملة، هذه طبقية منهي عنها، تتعامل مع الناس جميعا بمستوى واحد. ولهذا الكثير من الناس الذين يتعصبون ويتصورون أن لديهم مرض عصب، في الحق ليسوا كذلك، هم فقط لكبرهم. يعني إذا كان شخص مثلا عامله معاملة بسيطة يغضب، لو أن ذلك الشخص كان كبير من الكبراء، كان رئيسا. مرة شخص قال لي أنا أتعصب بسرعة، قلت له لهذا الشخص الذي تصور أن الشخص الذي تعامله هذه المعاملة كان جنرالا مثلا، هل كنت تعامل بنفس المعاملة؟ قال لا. قلت إذن ما دام أنت تفرق، إذن هذا كبر، أنت كبر، أنت التوهم أن هذا الشخص الذي عاملك هذه المعاملة لكونه بسيطا يعني لم يعطك حقك، فلذلك لست مريضا وإنما أنت متكبر. ولذلك كثير من الأمراض النفسية المستشرية في الحقيقة هي أمراض خلقية قبل أن تكون أمراضا نفسية. والحمد لله رب العالمين.